إذا كان الرجل مسافرا فمر على أهل قرية وأراد أن يصلي بهم الجمعة حيث لا يوجد في هذه القرية خطيبا، أو أن المسافر أعلم من المقيم، فهل يجوز المسافر الخطبة والصلاة؟ لا أراد في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال لا، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولكن الصواب أنه لا بأس عليه ولا حرج إذا صلى بهم، لأنه جنسه مخاطب الجمعة لما حضر بينهم وصلى بينهم. وبعض أهل العلم يرى يجب عليه يصلي معهم لما حضر، وتجب عليه بغيره، وبكل حال فهو سقوطها عنه تخفيفا وتيسيرا بسبب السفر لا يمنع من كونه يؤم فيها ويخطب الناس بها، ولا حرج في ذلك.